وسلم. باب قوله سبحانه: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الطبيعي لو كانوا الجماعة الكفار المشركون عندهم شيء من العقل والفهم أو شيء من المنطقية مع أنفسهم كانوا يقولوا: يا رب لو كان كلام محمد صح اهدينا ليه ولا ارزقنا الفهم به. إن كان هذا هو الحق ما جاء به محمد توفقنا إليه أو حببنا فيه أو اهدنا إليه. لكن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا الكلام أو هذا التعبير يدل على أحد أمرين: إن أنهم على يقين بأن محمدا كاذب وبالتالي مش هينزل عذاب، لأن العذاب أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون والكفار، وذكره في الأمم السابقة أنه كان جزاء بالتكذيب والتحدي السافر لأنبياء الله، أو أنهم يعلمون أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق ويبالغون في المعاندة والمكابرة ليغروا سفهاءهم والكفار معهم والمشركون أمثالهم والمشركين أمثالهم ليغروهم بالتكذيب. يعني زي ما يقول مثلا واحد فاجر ومجرم وعاوز يعني يغرر بالناس يضحك على الناس كلها، فيقول: لا ده مثلا الطعام ده مثلا بيبيع سلعة معلبات مثلا مسمومة، فهو فاجر عاوز يضحك على الناس ويقول لك: ده انا جايب دي لسه مستورد ولسه جاي امبارح، عايز انت اثبت لكم هفتح علبه واكلها قدامه وياكلها وعارف انها مسمومه، بس المهم بعد نص ساعه يكون باع البضاعه وروح المستشفى ياخذ غسيل معده مثلا. بمنتهى الفجور، لما يعني يكون واحد فاجر مثلا ويقول لك: انا هبيع البضاعه واضحك على الناس وخلاص، انا جايب بضاعه ب 10,000 جنيه وبعدين يقول دي مضروبه ولا فيها تسمم ولا فيها ما اعرفش ايه، فأنا أكلها وأبيع البضاعة وأضحي بنفسي. فكذلك هؤلاء المجرمون يصل بهم التبجح أنهم يقولوا: إن كان كلام محمد صح نزل عن العذاب. يعني إحنا كان عاوزين يظهروا للناس أن إحنا واثقين أن محمد كلامه مش صح، عشان غيرهم كمان يغتر بهم ويجري على ما جروا عليه في التكذيب والعياذ بالله. الحديث الوارد في البخاري يقول إن أبا جهل عليه لعائن الله كثرة هو الذي قال هذه العبارة. وهناك أحاديث أخرى في غير البخاري تقول أن الذي قال هذا واحد من النضر بن الحارث، والمعلق أو الشارح ابن حجر عليه رحمة الله قال: لا مانع ممكن يكون قالها أبو جهل، والناس من وراه بدأت ترددها وتقولها زين، أو ده قالها في موقف وده قالها في موقف. طبيعي هذا التعبير هو لسان حال كل مشرك ومعاند. الحديث يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال أبو جهل، أبو جهل اسمه إيه؟ عمرو بن هشام، وكمان كانوا يلقبوه بالحكم عشان كان رجل مفهوم بيفهم ومخه واسع، يعني مسمينه الحكم عمرو بن هشام. وأبو الحكم هم يسمونه أبو الحكم فسموه النبي أبو جهل، لأن ثبت أنه هو لا يفهم شيء، لأن لو كان يفهم كم بادر إلى الخير وإلى الحق وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالذات أنه هو الذي قال: والله أعلم إن محمدا لا يكذب وما كذب محمد أبدا وإنه لصادق. وكفر وهو كافر، لا أعلم أن محمدا صادق وما كذب محمد أبدا، ومع هذا لم يؤمن. وسبب الكفر والعياذ بالله قال لك: إزاي محمد يبقى من العيلة الفلانية من بني هاشم وإحنا نبقى تبعه؟ بني عبد الدار وتبع بني هاشم، ده كلام ينفع الكلام ينفعش؟ لا لا، من يعني من متى كنا تبعا لبني هاشم؟ يقول يعني تبادلنا الفضائل والكرائم، قالوا منا الرفادة، قلنا منا الرفادة. الرفادة معناها إكرام الضيوف اللي يروح بيحجوا، اللي يقدم لهم الأكل دي العيلة المحترمة اللي يقدم الأكل. فبنو هاشم قبيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرفدون، يعني يقدمون الرفادة والطعام للحجيج. حجيج قبل الإسلام كان فيه حج، ودي معروفة. قالوا منا السقاية، قلنا منا السقاية. قالوا فينا اللواء، يعني في الحروب احنا اللي نمسك القيادة، قلنا فينا اللواء. فقالوا منا نبي، أنا نأتي بهذا؟ ثم قالوا جيب فينا نبي. طب احنا نجيبها من فين؟ هو يعلم وهو كافر مشرك على يقين ان النبوة ليس ادعاء، والنبوة ما حدش يقدر يقولها بمزاجه. إذن هو يعلم ان النبوة من فيض رحمة الله سبحانه وتعالى واصطفاء من الله جل علا. يقول: حتى صرنا كفر سيرها، بقينا نتسابق، يعني تسابقنا مع بعض في التسخير والفضائل، لما بقينا زي اثنين خيول أقوياء ماشيين قبل بعض. فقالوا منا نبي، فأنى لنا هذه؟ إذن هو كان يعلم، ومع هذا يقول: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. بقية الآية وهيجي معناها إن شاء الله. إذن هم طلبوا العذاب، لكن في قضاء الله وقدره أن أمة محمد لا ينزل عليها العذاب، ونبيها بينها. الأمة السابقة كان إذا أراد الله أن ينزل العذاب ينذر ويقول النبي أخرج سيب المكان وإحنا هنتصرف في الناس دول، سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك يعني إيه؟ فأسر بأهلك، قالها لمين؟ سيدنا لوط: فأسر بأهلك بقصر من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فنزل عليهم العذاب فدمرهم ربنا عن آخرهم. ولوط موجود حي بس خرج من القرية ونزل عليهم العذاب. وكذلك الأنبياء السابقين، لكن محمد صلى الله عليه وسلم طالما حي لن ننزل العذاب على قومه. دي يعني كرامة لأمة محمد لوجوده فيها صلى الله عليه وسلم. وكرامة أخرى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني إذا كانت أمة محمد ترجع إلى ربها بالتوبة والاستغفار فلن يحل بها عذاب يستأصلها. في حديث احنا سبق وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ربه سبحانه وتعالى ألا ينزل على أمته عذابا من فوقها ولا من تحتها، فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى وطلب ألا يلبس أمته شيعا ويجعل بعضهم يأسر بعضا أو يقتل بعضا، فقال ربنا قضى مني يعني سبق مني القضاء أنه سيكون فيهم، وهي الاختلاف بمعنى الحديث الذي ذكرناه. في حديث رواه إما منه الترمذي عليه رحمة الله، لكن في سنده ضعف، إنما يتداوله الناس كثيرا. وابن كثير احتج بأحاديث أخرى ليؤكد صحة معناه. حديث يقول إيه؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين، أمانين لأمتي، أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذه واحدة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني الأمان الأول وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمته، والأمان الثاني بعد انتقال النبي ووفاته أن تكون الأمة تستغفر ربها وترجع إليه فلا ينزل عليها العذاب فتكون في مأمن. قال: فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. قال الترمذي: هذا حديث غريب. والترمذي لما يقول كلمة غريب معناها الحديث عنده ضعيف يعني. وإسماعيل بن مهاجر أحد الرواه يضعف في الحديث. ابن كثير لما تعرض لهذا الحديث في تفسيره قال: ويشهد لهذا أو لصحة هذا، يعني هذا المعنى صحيح، أي لحديث الترمذي، ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا ربي لا أبرح أغري عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. إبليس أقسم بالله أنه يغري الأمة ويغري العباد كلهم طالما أرواحهم في أجسامهم، طالما إنسان حي مش هيسيبها أبدا لحد ما يغرغر وتخرج الروح، يظل يعني يحدوه ويطوف حوله حتى إيه يفتنه والعياذ بالله. فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. يعني الشيطان يقسم أن أنا أغريهم وأغويهم، وربنا أقسم أنه يغفر لهم ما زالوا يستغفرون. يعني هو إبليس يعني أعتقد أنه تحدى، لكن الله كاده بأن فتح باب التوبة لأمة محمد. وده حديث صحيح أن بالجنة بابا مفتوح لا يغلق أبدا هو باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح لكل عاص بالليل والنهار حتى تطلع الشمس من مغربها، ودي أكبر علامة من علامات خروج يعني انتهاء الدنيا وطلوع الساعة ويعني وقدوم الساعة. فإذا طلعت من مغربها فقد قامت الساعة، بعدها لا ينفع عمل ولا ينفع توبة ولا ينفع استغفار. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ساعة ما طلع الشمس من مغربها انتهى العمل، لا تقول أصلي ولا أصوم ولا أقضي ولا أتصدق ولا أدي الأقل من اللي معاي الفلوس ولا كلام، انتهى الموضوع. حتى تطلع الشمس من مغربها أبواب التوبة مفتوحة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا الحديث فيه معنيان، المعنى الأول أبواب التوبة مفتوحة بالليل والنهار إلى المدى إلى أن تطلع الشمس. المعنى الثاني من العاز يتوب ما يأجلش، يعني احنا درست النهار طلع خلاص خلينا الصبح ولا لسه ما طلعش النهار؟ النهار طلع كده خلاص، فلما صلينا الصبح احنا في النهار دلوقتي. واحد عايز يتوب يقول لك طب ما نخليها لليل، يقول لك تخليها ليه؟ عاوز تأجلها ليه؟ يعني الباب مفتوح دلوقتي مش عايز ادخل ليه؟ ادخل دلوقتي. ادي معناها كده، يعني يبسط يده بالنهار ليتوب بسوء الليل، ما يقولش انا هتوب في الليل ولا توب بكره ولا بعده، لا، اذا كنت عايز تتوب الباب مفتوح الان. اغواه الشيطان واغراه وقعد لحد المغرب والليل جاء، وبعدين قال انا يعني كل يوم اعمل مشاكل واعمل مصايب واذي الناس وانصب واضحك واجي واعمل طب ما انا اتوب. يقول له الليل باب مفتوح برضه، احنا بالليل توب، الليل الباب مفتوح. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تاجلش واحذروا التسويف فان الموت ياتي بغته. انت اجلي بكره تضمن اجلك، من يضمن اجله لما تطلع الشمس ويطلع النهار ولا يجي الليل؟ واحذروا التسويف فان الموت ياتي بغته وان الجنه او النار اقرب الى احدكم من شراك نعله، والليل والنهار مضيتان فاحسنوا السير عليهما الى الاخره ولا يغترن احد بحلم الله. عشان ربنا بيتحلم ويصبر على الناس ويديها فرصه واثنين وثلاثه واربعه، يبقى نقول خلاص ربنا حليم ولسه ايام جايه. ولا يغترن احد بحلم الله عز وجل، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام احمد ايضا العبد امن من العذاب، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبد امن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل، ما استغفر الله عز وجل. ولذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا الاستغفار في جميع الأحوال، وقال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير، وكان يستغفر بعد كل صلاة، واستغفر عند طلوع النهار وعند غروب الشمس. اللهم هذا إقبال ليلك بالليل وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي في النهار، اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك بالصلوات والذكر فاغفر لي. يبقى مغفرة يطلبها بالليل الصبح وبالليل وبالنهار وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، لم يكف صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار. كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة قوله اللهم اغفر لي. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة قوله اللهم اغفر لي. لو واحد قالها النهاردة الناس تسيء الظن، لو واحد قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقول لك ايه حكي عمل ايه ده؟ بين عليها عملها. لا، ده حتى العمل الصالح يحتاج إلى استغفار. ابن تيمية عليه رحمة الله قال العمل الصالح يحتاج إلى استغفار أكثر من السيئة، لأن السيئة الإنسان بيعملها هو يعني منكسر وبيعملها وهو عارف إنه غلطان. إن المشكلة في الحسنة لو يعملها الإنسان يقول أنا عملت، قال أنا عملت دي مشكلة، إحساس كده إن عملت حاجة كويسة في حد ذاتها عاوز استغفار دي. ولذلك بعض الصوفية ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله، صوفي يعني كان حكيما، عمل كتاب اسمه الحكم ابن عطاء الله، يقول ايه اللهم صل على سيدنا محمد، ربما فتح لك باب عمل الله سبحانه وتعالى، ربما فتح لك باب عمل وما فتح لك باب القبول، مش ممكن؟ وربما كتب عليك المعصية فكانت سببا للوصول، يغلط وبعدين تبقى وسيلة انه يندم ويرجع لربه. معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني طاع ربنا عمل كثير وعمل حاجات كويسه، لكن ايه متباهي بها ومتفاخر بها، متباهي اعجب بنفسه، متباعي برياء، يعني تقول الرياء يحبط العمل والاعجاب بالنفس يحبط العمل، يبقى العمل مش مقبول وهو مغرور ومتهيل اللي بيعمل حاجات كثيره كويسه. انما الانسان لو اخطا وانكسرت نفسه وحس انه اخطا في حق ربنا واستشعر عظمه الله وازاي اعصي ربنا وربنا شايفني، ازاي اعصي وهو بيرزقني، ازاي اعصي بيديني صحه ويديني عقل ويديني مفهوميه ويديني كذا ويديني كذا وانا اغلط حق ربنا، لا اله الا الله استغفر الله، فيشعر بالانكسار، يندم، يتوب، تفتح له ابواب الخيرات كلها ولا يرجع إلى الذنوب تاني. ده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا قال ابن أبي حاتم وهو من أحد رواه ومفسر القرآن، قال ابن عباس كان فيهم أمانان أصحاب النبي، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. طيب هو الاستغفار معروف أنه يفتح أبواب الرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ده كلام مين؟ ابن نوح أحمد خلف هنا في السفر الفهم عز الوقت كلام سيدنا نوح. طب سيدنا عاد قال ايه؟ سيدنا هود الى قوم عاد والى عاد اخاهم هودا قال ايه؟ عاد جد القبيلة، يعني جد القبيلة اللي بعث فيها سيدنا هود عليه السلام. سيدنا هود عليه السلام قال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم. يرسل السماء عليكم مدرارا مطر وخير ورزق يطلع ويزدكم قوة إلى قوتكم. العلماء قالوا القوة فيها قوة معنوية وقوة مادية. الأمة إذا تابت إلى ربها واستغفرت الله يؤيدها بالقوة اللي يديها، يعطيها قوة مادية في المال في العدد في الجيش في السلاح في أي حاجة، ويعطيها قوة معنوية بالإيمان بالفهم بالذكاء. فلذلك كان هو من طريقته عليه رحمة الله ابن تيمية يقول لك إن استغفرت الله يفتح لك أبواب العلم ويفتح أبواب الخير، يعطيك الذكاء. ما دي نعم كلها من نعم الله، يعني المفهومية دي نعمة من عند الله، إدراك معاني الأمور والفهم فيها من عند الله. فكثرة الاستغفار تفتح أبواب الرزق المادي من الأكل والشرب والصحة والمال والجمال، وتفتح أبواب الرزق المعنوي من العلم والإيمان والقدرة على العمل الصالح والتوفيق والتأييد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نختم الكلام بكلام أحد الصالحين برضك، رجل من صغار التابعين كما قال العلماء، من أجيال الأخيرة في جيل التابعين. وجيل التابعين اللي هم مين؟ اللي هم حضروا الصحابة. دائما أفكركم بالكلام ده، إذا قلنا الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو مسلم، إنسان مسلم عاش مع النبي سمعه ورآه يبقى صحابي، ومات على الإسلام. بالتعبير الصحيح لمين؟ كلمة صحابي يا عم عمر عوض عوض. صحابي يعني إيه؟ راجل عاش مع النبي وسمع ورآه وهو مسلم ومات على دينه. ليه الكلام ده بيقولوه؟ لأن فيه واحد شاف النبي وقعد معاه وسمع لكن ما كانش مسلم. وبعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام دخل الرجل ده في الإسلام، ما نقدرش يقول عليه الصحابة. أو فيه واحد كان مسلم وقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه ورآه لكن بعد ما مات النبي ارتد عن دينه لم يموت على الإسلام، ما نقدرش نقول عليه صحابي. إنما الصحابي الذي عاش مع النبي وهو مسلم ومات النبي وهو مسلم والرجل ختم له بالخير ومات على الإسلام بنسميه صحابي. التابعي هو الجيل اللي رأى الصحابة وعايشهم وسمع منهم ورآهم وبعدين مات مسلما وعلى الإسلام، لأنه يسميه تابعي لأنه إيه حضر الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاه. فيه اصطلاح ثالث يقول عليه تابعي مخضرم. تابعي مخضرم لأنه عنده أقدمية بس يعني أسلم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وكان مسلم وعاش في العراق ولا في بلاد فارس وما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفت الأيام به وقابل الصحابة، وجوده مع الصحابة واستماعه للصحابة ورؤيته للصحابة خليه يبقى إيه تابعي. لكن كونه أسلم قبل ذلك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أدوا حتى تابعي مخضرة، يعني ما كانش صحابي إنما تابعي مخضرة. زي مين؟ الأحنف بن قيس. فكر الأحنف بن قيس، أحنف بن قيس ده أسلم وكان في بلاد العراق، وسمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بحكمته وحلمه فدعا له، لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة يقولون عنه تابعي مخضرم عليه رحمة الله. كان متسما بالحلم شديد الحلم، يعني لما تنرفز فيه معنى مهما تستفز أعصابه لا يثور أبدا. فكان الناس تجد فيه هذه الصفة يقولوا طب احنا يعني انت الحلم ذي جبته من ايه؟ مرة قال سألوه يعني فقال إني أجد ما تجدون، أنا بنفعل وبزعل، لكني وجدت الحلم أنصر لي من الرجال، وجدت الحلم أنصر من الرجال، يعني الحلم اللي بينفعني وهو اللي يخليني أنجو من مواطن الفتن. إزاي؟ مثلا افترض إن واحد قال لي كلمة دلوقتي أساء إلي بكلمة، فأنا رديت عليه تطاول عليه، رديت عليه أساء إلي، أساء إلي بالقول بالفعل وقاعد يعمل زعل، وبعدين اختلفنا رحنا نحتكم، اشتكينا بعض، رحنا للأمير ولا الوزير ولا مش عارف ايه، فقلت ما في المسجد وعمل كذا وكذا وكذا بوجود الناس، تشهد يقول مين اللي كان موجود؟ موجود فلان وفلان وفلان وفلان، تشهد يا عم فلان يقول لك انا بصراحه ما خدتش بالي، تشهد يا فلان يقول لك انا عم طب انا هزعل الراجل واحرج الراجل، يعني معلش سامحوا بعض يا عم اصطلحوا مع بعض بدل ما تحرجونا نقعد نشهد عليك ولا عليه، ما تصطلحوا مع بعض. طب انت مش حضرت يا عم فلان؟ يقول لك والله حضرت بس مش مركز، كله مش عايز يشهد. يبقى انا لو سكت وما ردتش عليه مش كان احسن لي بدل ما اقول يا فلان يا فلان ما فيش واحد عايز يوقف معاك، انما لو سكت انا انتصرت عليه، ما اديتش فرصه ان يتطاول علي. يبقى الحلم انصر ولا الرجال؟ الحلم انصر من الرجال. الكلام ده مجرب، يعني جرب اكثر من مره، وانت لو جربتها تجد ان انك لو تحلمت على من يتطاول عليك هتجد ان هو اللي يعني تمر به الايام ويكون في موضع الصغار، في موضع الصغار وهو الذي يندم، ممكن يلوم نفسه وممكن يضرب نفسه كمان باللي انتوا عارفين. هو يعني عشان خاطر برضه الأحنف بن قيس من كلامه هو مش موجود طبعا في درسنا، انما يعني زي ما قلنا سيدنا معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه كان ليه امير موجود في الحجاز، وكان موجود أو معاوية كان في الشام، فبعت معاوية لأمير الحجاز وقال لي هات لي كم واحد كده من الأعيان الناس الكبار اللي عندك وتجينا عشان عاوز أقابل. فجابوا الأعيان، فلما جم دخلوا على معاوية قال لي دخلني أصحابك اللي أنت جايبهم معاك دول. معاوية كان يعني فيها يعني هيبة الملوك والأمراء، كان ليه هيبة كده، وعاشر الرومان دولة متحضرة وقديمة عتيقة في الملك والسلطان، فتعلم منهم حاجات. المهم عامل يعني تكيت وبروتوكولات في الدخول عليه والخروج في القصر وشغلاته، فقال ادخل الناس اللي معاك، ادخل واحد اسمك ايه فلان جاي من قبيله ايه وعامل شغل ايه وانت فلان فلان والثاني، فكان خلى الاحنف بن قيس اخر واحد، خلى الاحنف اخر واحد، فقال لي اخر فاضل حد، قال له هاي الاحنف بن قيس، فقال ادخل الاحنف بن قيس. معاويه يعلم ان الاحنف رجل حليم حكيم، وما عجبش الرجل ده ليه بتدخل اخر واحد؟ طيب يعني ليه اخرته مع انه رجل من الحكماء والعلماء والناس الحلماء، المفروض يبقى اول واحد يخش، وده في تقدير مين؟ سيدنا معاويه. سيدنا معاويه يقدر انه لازم يخش في الاول لانه حكيم وحليم ورجل طيب وكويس ومحترم يعني عقليه محترم. فيعني حب يعمل موقف يثبت مكانه الاحنف بن قيس. فجمعهم كلهم وجبهز الامير وقعده جنبه قال ايه رايكم في الامير بتاعكم ده؟ ايه رايكم في الرجل بتاعكم الرئيس بتاعكم ده؟ فكل واحد يقوم يمدح ويثني عليه. ده بالمعروف بالكرم والحلم ومعروف بالعدل وحاكم مش عارف ايه واخلاق وبيعمل معلش بعد كده. ويقوم واحد ثاني يقول نفس الكلمتين وده يقول يمجد فيه والاحنف قاعد ما تكلمش ابدا. ما رضيش يتكلم. فمعاويه ساب لما خلص الناس كلها تكلم قال لي يا احنف مالك ساكت ليه؟ قال لو كلمت تكلمت خلف الناس دي كلها. هخالف وخالف هؤلاء جميعا. ما قالش حاجه. يبقى معناها ايه؟ معناها مش هيمدح في الرئيس بتاعك ده في الامير بتاعك. لو تكلمت هقول كلام غير اللي قالوه. يبقى هقول ان الراجل ده مش كويس. فانا ما اتكلمتش. قال لهم طيب كده اميركم ده انا من الان خلعت رفضت هنرفض خلاص مرفوض. وانتوا قعدوا مع بعض تشاوروا كده وانتوا مع بعض معاكم يوم اثنين ثلاثه اختاروا اي واحد تقول عليه يبقى امير مكان عبد الله بن عبد المعيس بن فلان ده. وسابهم ثلاث ايام. ثلاث ايام نتكلم يقول طب نجيب فلان ما نجيبش فلان طب نرجع نقول لمعاويه لا ده كويس ومعلش واحنا عايزينه هو. فضل يعني ايه يتناقشوا يوم اثنين ثلاثه ونقول لهم تعالوا بعد ثلاث ايام. اتفقتوا على ايه؟ كل واحد قال على واحد مرشح من عنده. واللي قال على نفس الرجل قال ده راجل كويس ونخليه هو. ف سكت برضه الاحنف بن قيس مش عايز يتكلم. قال لي انت ساكت مش عايز تتكلم ايه الحكايه؟ قال والله ان كنت عايز واحد يعني عنده الحزم والحسم فهو هو. وان كنت تريد رجلا من قرابتك فشانك. او تختار واحد انت مزاجك اختار انما لو تختار تختار هو. فقال خلاص هنختاره هو بناء على راي مين؟ الاحنف بن قيس. وبعدين قال لهم تفضل مع السلامه. ومسك الامير قال بص شفت الاحنف بن قيس خلعك ثم ردك الى مكانك تقربه وتستشيره وتاخذ برايه. فكان ياخذ برايه ولا يعني لا يمضي في راي الا اذا استشار احنف بن قيس. ودي قيمه الحكمه والحلم. يعني في واحد اسمه مكحول اللي قلنا عليه من التابعين بيقول لك اربع من كنا فيه كنا له واربع من كنا فيه كنا عليه. في حاجات لما تتوفر تعملها ما ترد عليك انت بالخير والمصلحه. وفي حاجات لو عملتها ترجع عليك انت بالشر والعياذ بالله. ايه؟ قال اما اللاتي له للانسان لمصلحته يعني فالشكر والايمان والدعاء والاستغفار. لان شكرتم يبقى الشكر يرجع لك بالمنفعه. والدعاء تدعو فيرجع اليك. والاستغفار كذلك. والإيمان الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بالشكر والإيمان يعود بالمنفعة على صاحبه. ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار يرفع العذاب ويأتي بالأمان. وقال ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بالدعاء هو الذي يرفع مكانتك عند الله. ومن غير الدعاء الله لا يعبأ بالخلق. يعني ايه؟ لا وزن لهم عند الله من غير دعاء. واما الثلاث اللاتي ما قلت انا هم ثلاثه هم اربع من كنا فيه قلناهم تنين ثلاثه. واما الثلاث اللاتي عليه فالمكر والبغي والنكث. قال الله ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. يعني اللي ينكث العهد مع الله يبقى أضر نفسه. وقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. من يمكر سيئا يرجع عليه مكره. وقال إنما بغيكم على أنفسكم. بغيكم على أنفسكم يعني التعدي والتجبر والطغيان يرجع على صاحبه بالضياع والعياذ بالله. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. في حزم الخلفيون يعني بيسأل عن كلمة الخلف والسلف، مش كده ولا ايه؟ في خلف وفي سلف وخوارج، مالك في مثلا وشيعة ومعتزلة. المهم اللفظ العام الخلف والسلف، السلف اللي هم الأجيال اللي سبقتنا اللي قبلينا، والخلف اللي جاء بعديهم، كل ما سلف ما مضى من الأجيال يقال عنه السلف. فإذا قيل السلف الصالح يقصد به الصحابة والتابعون وعلماء الجيل اللي بعد تابع التابعين ومن بعدهم من علماء الإسلام، والخلف من جاء بعدهم الأجيال اللي جت بعد الأجيال المشهود لها من الأمة كلها، يعني بعد مالك وأبي حنيفة وأحمد وليث بن سعد والأوزاعي ومن شاكل، اللي هم وضعوا أسس العلم في الفقه والتفسير والحديث. السلف أجيال قريبة مننا احنا، يقول عليه الخلف، يعني الخلف الأجيال اللي قريبة مننا، يعني الخلف بعديهم. والقرآن عبر عن أن كان فيه أمم صالحة وبعدين خلفا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون. طيب ده التعبير العام. كلمة السلفيين دلوقتي دي مجموعة من الناس لها إطار معين ومنهج معين علمي معين يغلب عليه التمسك بظاهر ألفاظ الحديث، ولذلك يقال عنهم الآثاريون، يعني المتمسكين بالآثار، ولهم طريقة في أعمالهم أنهم تمسك بالحديث الصحيح، كلما صحت الرواية كلما كان بابا يتمسكون به في العمل. إذا ضعفت الرواية يدوها درجتين وثلاثة الحد، إذا ضعف الحديث لا يعمل به. ده ملخص ما يقال عنه. فيعني يسمون نفسهم السلفيون، السلفيون بمعنى أنهم يعملون بالسلف الصالح. كل الأمة منهجها منهجها المفترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما إنسان لا يبتدع في الدين ما لم يحدث أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما يعارض به ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر من إيه؟ من أهل السنة. ولذلك الأمة كلها تعتبر من أهل السنة، من يتبع أحمد بن حنبل يتبع أبو حنيفة يتبع الإمام مالك يتبع الإمام أحمد، هؤلاء علماء السنة في الأمة، علماء السنة في الأمة يأخذون بالقرآن وبالحديث ويسموهم علماء السنة. في حاجة اسمها اسمها الشيعة، لفرق ظهرت في فترة من فترات. الشيعة ذو الجماعة يعني افترقوا عن الأمة لأسباب سياسية، تشيعوا لسيدنا علي، تعصبوا لسيدنا علي ولسلالة سيدنا علي، ومجدوا في أولاد وأحفاد سيدنا علي وفي ذرية سيدنا علي، وبالغوا في التمجيد والمدح حتى إنهم يعني قالوا كلاما ما أنزل الله به من سلطان. والمغالاة والمبالغة في أي شيء تخرجه عن طور اعتداله، لأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا تكن فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فقالوا ابن الله، ولكن قولوا عبد الله ورسول. يعني محمد أحسن الأنبياء وأفضل الأنبياء وأكرم خلق الله على الله، لكن ما تمجدش لحد متوصل تقول له إيه؟ هل هي إله؟ ما تعملوش فيها زي ما عملنا كده يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، لا تمدحوني، تمجدوني كما أضرت النصارى المسيح ابن مريم فقالوا ابن الله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فالشيعة من تشيعهم وتعصبهم لسيدنا علي وذريته قالوا عنهم كلاما ليس صحيحا ويخالف الشرع. قالوا النبوة كانت جاية لعلي وأخطأت ونزلت على محمد. قالوا مش عارف مين في الصحابة زعل علي، يبقى عشان كده ربنا غضب عليه ومش عارف يعمل ايه. قالوا مش عارف يعمل ايه، وقالوا كلام كثير. فرقة منهم انحرفت بهذا الفهم، وفرقة منهم قريبة من أهل السنة واعتدلت باختلاف يسير جدا في بعض تصرفاتهم. المعتزلة والمتريدية والأشعرية دول جماعة فرق تكلموا في العقيدة وفي الإسلام بنظريات سموها نظريات فلسفية، متأثرين بفلاسفة اليونان، فقعدوا يقولوا في حاجات في الشرع يعني فلسفوها بحسب الفلسفات، يعني الله له صفات، صفات الذات وصفات الصفات الزائدة عن الذات، يعني الله سبحانه وتعالى متكلم، هل كلام القرآن اللي بنقرأه ده هو كلام ربنا ولا كلام مخلوق ولا كلام، اختلفوا في كلام فلسفة لا وزن لها ولا حاجة لنا به، فاختلفوا منهم يقول برأي والثاني برأي والثاني برأي. الأشعريون يعني يعملون بعمل السنة، كان فيه واحد مواصل يعمل معهم بنفس طريقتهم، فيعني طلعت للفكرة كده انعزل بها فاعتزلهم، قالوا اعتزلنا واصل، اختلف معهم في رأي فاعتزلهم فأصبح لهم مذهب، فقال المعتزلة، والمعتزلة لهم آراء فيها ضعيفة ومختلفة، يعني يقول لك يعني اللي يعمل كبيرة دي يخش النار يخلد فيها ولا يخلد، طب يعني اللي يعمل معصية لو تاب يخش الجنة ما يدخلش، اختلافات ملهاش لازمة، يعني القرآن وضح فيها والسنة وضحت فيها فاختلف أصبحت فرق مختلفة، لكن الأصل والخير كله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وما عليه علماء الذين جاءوا بعد التابعين أمثال أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك ممن عايشوا التابعين واتبعوا منهم ومضوا على نهجهم، نسأل الله الهداية، اللهم ثبتنا بالقول الثابت حياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت حياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله على وعلى.